قلت صاخي هات لي الكاس في المرجع لجعام خلني احضار طاح للقمصان بالبطور سلك راس وسير اربع شهارا قلت صاخي هات لي الكاس في المرجع لجعام للقمصان بالبطون سلك راس وسار البشار يا ساقي المدام صيغ نحكي لك ما بيني وبينك اس راح يقنا من سطار صابين الناس سندقار معاني رايقين وعجوب شطارة كنت مهني ما دريت كاس ولا ناس ولا عناس وراس طيب صار ولا نغم الطير في الفجر ولا ندريق ما أصل ولا خمارة ما رضيت البال عمري لنزايا فرجات بين خساس فضل سجار ما نعرف طاسة ولا خمار ولا موال بين عرسان فضارة سجاني واحد النصيح سحرني بالفاض والمعاني طبعو سحار جلبني برقايق الشعر الفاظ مرونقين سلتينا بغارة شاني في الكاس قلي ماريت ساحي مدام بين عواص وبقار بالألا ونغايب الوطار بنات الحيبين شبان سكارة قلت الساقيات الكاس فالراجع نشعر انخلني احطا طاح للقمصان بالبطار سجل راس السادة بشارة عرصة بهيام سلي ناس يضمار بالغاني والعود ينصقر طبوع خدام من غزيل الشعارة خلط علي ياسم صاحب دعوتي وفهمني صابني دهري فانس حضار طاصف مجالس الحضار دري الدراجة يمينا ويصارا تعديت في رقايق فنون الكاس وقلت له صغالي يا قال خيار كيف جران حكي لك الخبر اروع عني علوم المدام سيارة رحمة للغراس يوم غرس دوالي المدام في الرياض مزخرف بسمار سقاها بمياه العمار القحد وحاو تاكت مسرارة ربها صربيت الصبية في حجور أمتها على النهدين المضرار بالشرغين بحالة الصغور تلغط فراسة على غيد جارة قلت الصحيح من كاس الفراجة نشحار بخلي على القمصان بالبطون سلك راس وساحل بشارة يا وبعدها برضا جاس عزيبة سحكيتها بنات الفخور وجدار جاد بلوغة وطوحت النظار هادي كل ديك الواس بتسكرارا بالغس وطلوا نهودها وسوالفها حيفين علمينا ويصور لعبوا فوق رخام الصدار لبست ثياب سنسي عن زكارة اختبار يحصبال ريح الغربي أخدو زواجها بحضرت الهيزار في بساطة الفرجات والزهار خصوص طفور وسهاج أمارة مشهود دوالي وصيغس الآلي وصداق وجوار من المزن الغزار راحت فيه عبر وخاخضر من فوق سريرها زهول النضارة جاب الفجر هديتو طيب نسيبو غنات بن زايه لامس الطيار رقصص القطبان في السجار أرخاص كمامها على العنس وشارة كل صحيح ياسين كاس بطرزة وشعار مخرية عمدار طاح للقم صالب البطر سلك راس وسار فضوضة وسوحمس على تريت طرشو نصر صار سيدي بالعباس ينذكر اهداها لهما من شرف زيارة ولدت العناق كيف استعب ضياها ولامت الهدف بانشحار صنع الله الملك الكبار حكمته في الصرار لعقول حياة أمران جناها ولد الغرام عصرها في توب الهوى صفها بس خطار عتقها في غاية العقار عبقت نسوما بالشواب الطهران تفاجي الهموم والكدر والهجرة والبينة وجفة وغصايص ومرار السقم في القلوب يا البصار زلم شاع نور أقول كضارا حضرت أصفراك من بدر ليتواحك واكبوم نجوم ديها صنار كيسان الفضة مع سبر تسمى البساطة على الحضرة سيارة قلت ساقي هاتني الكاس غف الوضع نشحاب مخاني يا مطار طاح للقم صالب يا البطار سبك الرأس والسيار هربا الساقين علاش عليك دي السحور صعب العقار دوق يوصل راح سن شكار غلم بين الريام زوا والجوار صالي دوريك في المدام وصفو سميتو نحسبهم ليك شطار كون ضريف اللبيب مش شمار سلف غردين رد لك دون حزار نحسب لك المدام خل والقاوي والمسطار والمخزن ومزيب جار قرقف وجرجون مش سهار أرحيق وخندريس شواب صار برنيس وشمول وسمول ومسمول أمرح معسق لس خمار جريال والعجوز الكبار غارت من جريان عروسة خمارة الصبا والصافية ودم العنقود ومفاجي الهول ومفاجي القضار حمية والصرع بكر بنس الدينان والرياق وقصيارة الحمراء ومفدمة وهرموزية ومديبة الصيصية الشفار شرابي زهيل من سكر حليب الدالية لبن العصارة ثالث الحزان دايت قلايد في اللبة على البساط حمر من عكار دستر بالكل من سكر الخمرة في البريق راحت الفقارة شعشوعة ومشعشعة والعراقي واستنضلي وجهري ما كيفو دكار الزاجي واستنضلي صفر العذراء محيا سريعة في الغارة ثالث الحزان دايس قلايد في اللبة على البساط حمر من عكار دات ضرب لكل من سكر والخمرة في البريق راحت الفقارة ثالث الحزان دايس قلايد في اللبة على البساط حمر من عكار دات ضرب لكل من سكر الخمرة في البريق راحت الفقارة الحمراء وفي الدماء وهرموزية ومديبة قصيصية شفار يعني الكل من سكر حليب الدالية ابن العصارة سقيا ساقي وكب وبدام راس فطوف على الحضرة ربي غفار أرى لي المدام بين جهار شوف غروب الجام من الجو توارى أنا خلي يا رفضار طاح للخوصال بالبطار ولا بعد ما هرب بالكيسان عبار ما يقوال من أصف وحبر صرخ الكعبة لهل خمر بالإشارة ما قوى عنو فسوق المدام بدوك التومة يا وجودي ما ولا جار قيال التضخيم والفخر هرموز وقيصر قيصر ومارة لكن انا يظلم يوم انصحت الساحي بالمدام وكسل باللار استطلق عزيم السحر دغم في الخدريس ما تركي مارا عادي وريني في سوق المدام وعارف لو مناصفو ومصفي العيار صلح شديد ساعة الخمر عليه قريس ما جهلت بالخضيارة ارجع في الحضرة ارجع في الحضرة معلمي بعد الكل انا معلمه في الكاس والشعار اليوم غلبني بالقهر ارجع شديدي رضيت له دون صار شيت راسي بالفتح حين غلبني اهلي متعلم بالقضار تعلم في قلم شهر وجعت عليه ناس لخمر عشارة لغشيمي لافاق لغشيمي لافاق ما ينحصر حاله جربتها نساحي يا حضار شاخ بارو ليسي ينحصر برو بحرين شوف قبل وعمارة هاك راوي طرز المعاني في سلوك الزردخان ما غزلو شي حرار سقلي في غايس العفر طبع روناق ما غزلتو حرارة تسليم سدام رمثي والتوفيق من أجي حلم الله الستار يغطي عيبي من الوزر يفكوا حيلي ساعة المرارة بجهل هذي بجهل هذي شفيع ده صلى الله عليه ما استبتع ورد المطار وما فاح الورد وازهر وعلى ألو لا تودوني شارة